هيت ساندويتش. هيت ساندويتش. هيت ساندويتش. نرجعوا من جديد مستمعينا مع هيتش عندك. كما سبق وقلنا اليوم نتحدث على الأخطار الخارجية اللي يمكن أنه تستهدف المؤسسات التربوية، كما مشاكل الانحراف بأنواعها، أخطار المرور ولا العنف المادي واللفظي. بعض الأخطار اللي تنجم تكون عناصر خارجية على المؤسسة التربوية اللي ننتمو لها، لكن نجم نكون طرف فيها وقت اللي التلميذ هو يمارس كل أشكال، ربما وبعض أشكال المخاطر اللي تنجم تلحق بالمؤسسة، ولا زاد هو تتسلط عليه بعض المخاطر الأخرى من المحيط الخارجي ولا داخل المؤسسة في حد ذاتها. هذا موضوعنا إن شاء الله اليوم، ونتمنى أنه نسمع منكم تفاعلات بالاتصال بنا على رقم التليفون 75 493 859. يحضر معنا في هذا الإطار كرونيكور الفقرة سي صادق بالطيب. صباح النور سي صادق، أهلا وسهلا. أهلا، صباح النور، نهاركم زين إن شاء الله. في الفترة هذه ربما كإعلام دورنا مهم جدا، خاصة ما زلنا في بداية العام الدراسي، في تسليط الضوء على المشاكل اللي تمر بها المؤسسة التربوية. على غرار المشكل اللي نتحدث عليها اليوم هو الأخطار الخارجية. نعم، مبروكة. في إطار متابعتنا للشأن التربوي نسلط الضوء اليوم على نقطة مهمة جدا، باعتبار أن حياة التلميذ ونفسية التلميذ وسلوك التلميذ هو مهم جدا يعني في مساره الدراسي. اليوم نركز على أهم الأخطار اللي ممكن يتعرض لها التلميذ، سواء كانت أخطار تتعلق بالجوانب السلوكية أو أخطار ربما بعض الاعتداءات اللفظية أو المادية التي يعني تسلط على التلميذ، سواء في الفضاء أمام المدارس أو المعاهد أو حتى داخل الفضاءات التربوية، وكذلك ربما بعض الأخطار التي تتمثل في بعض الحوادث المرورية لا قدر الله، بعض المضايقات، خاصة أن نعرف أن أهم المؤسسات التربوية موجودة داخل المدن، وربما المدن فيها اكتظاظ يعني مروري إلى غير ذلك. كل هذه الأخطار إن شاء الله سنتفاعل حولها اليوم، ويا حبذا لو السادة المستمعين والمستمعات يتفاعلون معنا في هذا الموضوع ويتدخلوا معنا بشكل مباشر حتى نضع النقاط على الحروف ونشخص هذه الظاهرة، ولما لا نخرج بمجموعة من الحلول التي يمكن أن يستفيد منها التلاميذ بشكل عام. وخاصة سي صادق بأن النقطة هذه ما تهمش فقط التلميذ، تهم كل الأطراف اللي تعنيه ربما ومتداخلة في الجانب التربوي. نعم. على غرار المؤسسة والإطار التربوي داخلها. نعم. على غرار طبعا الولي، على غرار المواطن العادي اللي اليوم المخاطر اللي ربما محفوفة أحيانا، كما نقوله المدرسة هي والمؤسسة محفوفة بجملة من المخاطر اللي تنجم تتسلط من المحيط الخارجي. نعم. حتى معناتها بطريقة إرادية ولا غير إرادية. نعم. أحيانا نتحدث على التلميذ، كما سمعنا في وقت سابق حتى مكتب إقبلي وفرع إقبلي من المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أكدوا أنه التلميذ في حد ذاته قاعد يتعرض للمضايقات ويتعرض زادة لنوع من أنواع العنف وأشكال متعددة من الاعتداء، وعلى كل طرف الالتزام بدوره. نعم. اليوم خلينا نبدو داخل المدرسة أو داخل المؤسسة في حد ذاتها، علاقة التلميذ بالمؤسسة، أنواع المخاطر اللي نجم يتعرض لها التلميذ والمخاطر اللي نجم يمارسها التلميذ. نعم، طبعا باعتبار أن التلميذ يعني سواء كان في المرحلة الإعدادية أو المرحلة الثانوية هو يعني يمر بمرحلة حساسة، يمر بمرحلة مراهقة، وأحيانا تكون هذه الفترة عنيفة وبالتالي تصاحبها عدة ظواهر يعني سلبية ربما بالنسبة للتلميذ. هي نوع من التصعيد النفسي لما يعيشه من ربما تحولات نفسية وحتى فيزيولوجية. هذا التصعيد ربما يتجسد في عدة مظاهر كالاعتداء ربما على بعض أجهزة تجهيزات المؤسسات التربوية. نلاحظ مثلا هناك تكسير، هناك تعمد للاعتداء على كما ذكرت الطاولات، ربما اتلاف بعض التجهيزات، يعني هك نفسية العنف التي تكون عند التلميذ يعني يمكن تتجسد أيضا، ربما تتجسد أيضا في بعض العنف اللفظي سواء تجاه أحد الأسرة التربوية أو وإن كان بصراحة يعني جهتنا ربما لا توجد فيها هذه الظاهرة باعتبار أن المجتمع محافظ ومجتمع نسبيا ما زال يعني يعتبر أن الأستاذ أو المربي بشكل عام يعني هو محترم إلى غير ذلك، لكن ربما في جهات أخرى موجودة هذا العنف اللفظي وحتى المادي أحيانا الذي يمكن أن يستهدف الأسرة التربوية بشكل عام. طبعا سي صادق، وقت اللي نتحدث على الظواهر هذه خوفنا كل الخوف أنه قبل اللي تصاب بعدوى انتشار هالظواهر هذه. خلينا نبدو بالتلميذ في حد ذاته، شنو الدواعي أو الدوافع اللي تخلي التلميذ يمارس هالأشكال من العنف مهما كانت نوعها؟ أحيانا يكون عنف سلوكي مثلا تلميذ يخرب كيف ما قلنا بعض التجهيزات تحت ضغط معين، أحيانا التلميذ يتجاوز حدود العلاقة بينه وبين المربي أو الإطار التربوي ويتصرف بطريقة يعني فيها شوي عنف، أحيانا التلميذ يمارس العنف اللفظي على زملائه ولا على الإطارات. دونك شنو الأسباب اللي تخلي اليوم التلميذ يمارس أشكال العنف هذه؟ أكيد الأسباب هي متعددة. مبروكة، هناك ربما أسباب نرجحها إلى الفضاء الخارجي أو التأثيرات. التلميذ هو جزء من كل، يعيش داخل مجتمع، يعيش داخل منظومة إعلامية، يدخل يتعمق في الإنترنت، يعني كل هذه المصادر لها تأثيرات سلبية على التلميذ، وبالتالي التلميذ حتى من باب التقليد مثلا يمارس بعض السلوكات التي تبدو منحرفة بعض الشيء. هذا إضافة إلى عوامل داخلية، وتتمثل أساسا في يعني التلميذ قد يعيش بعض الحالات من الاضطراب النفسي. هذا الاضطراب النفسي قد يكون نتيجة ربما تربية العائلة، نتيجة ربما تأثيرات الشارع، تأثيرات الإعلام. هذه الاضطرابات النفسية يمكن أن تدفع التلميذ إلى الوقوع في ارتكاب مثل هذه السلوكات المنحرفة، وهي بالتالي نتاج يعني واضح لهذه الاضطرابات النفسية. كانت فما نقطة مهمة أشار لها المتدخل منذ قليل حتى في الأخبار سي توفيق حمادي عن المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المكتب الجهوي بقبلي، اللي قال بأنه التوقيت المدرسي ولا زمن المدرسي اللي الجدول المدرسي بتاع التلميذ يشهد فراغات في أوقات يلقى روحه التلميذ لازم مثلا يكون خارج أسوار المدرسة وإلا يقضي أوقات فراغه البرة. المرة فاتت سي صادق تحدثنا عن المكتبة المدرسية اللي تراجع توافد التلامذة عليها وخير الشارع على الارتياد المكتبات المدرسية. تقريبا زاد بعض الأسباب اللي تخلي اليوم الظاهرة هذه تتفاقم وتنتشر. نعم، وإن كان مبروكة على مستوى إدارات المدارس الإعدادية والمعاهد، هي يعني حتى بتوصيات إدارية لا تترك فراغ ولا تترك ما يسمى بالساعات الجوفاء بالنسبة للتلاميذ. يعني التلميذ عندما يكون لديه جدول أوقات يعني قل وندرة أن نجد ساعة جوفاء أو ساعة ما يسمى بساعة الفراغ بالنسبة للتلاميذ. هذا احتياطا وتجنبا لوقوع التلميذ في الشارع، وربما ما يعني ما ينجر عن ذلك من إشكاليات سلوكية إلى غير ذلك. فعموما كل الإدارات كما ذكرت هي واعية بهذه المسألة، وحتى إن وجدت هذه الساعات الجوفاء وساعات الفراغ يعني من المفروض أن هناك قاعة مراجعة هي التي تستقطب هؤلاء التلاميذ الذين هم في حالات فراغ، أو المكتبات المدرسية أيضا هي فضاءات لاحتضان مثل هؤلاء التلاميذ. بالتالي قل وندر أن يوجد تلميذ أمام المعهد. وهنا أريد أن ألفت انتباه يعني السادة الأولياء، باعتبار أن الولي عندما يخرج منه ابنه أو ابنته من البيت، يعني لابد أن يراعي أن لا يبقى هذا التلميذ مثلا مدة طويلة أمام المعاهد، يعني أن يترك له وقت وجيز مجرد أن وقت يعني ليوصله إلى المعهد، وبالتالي يدخل إلى فضاء المعهد أو المدرسة الإعدادية. أي ما هو فما مشكلة سيصادك في الإطار هذا، الولي اللي قريب تجاه من المدرسة واللي نجم يراقب العملية هذه. عندنا مجموعة من التلامذة يجوا في النقل المدرسي، يجوا 7:30 هم يقروا إلى 8، يلقوا الواحد في عرضة لمخاطر الشارع، ولا زاد مثلا يكملوا 5 ولا 5:30 يبقوا يستنوا في كار 6 باش تجيهم ولا توصلهم. دونك ديما الأسباب متوفرة للأسف. هذه بالفعل مبروكة مشكلة في هؤلاء التلاميذ الذين يتنقلون يعني بمسافات طويلة، مثلا بالنسبة لي قبلي من ربما سعيدان، من ليماجس، من بعض القرى والمدن البعيدة بعض الشيء، نفس الشيء في دوز، نفس الشيء في سوق لحد. هذا من المفترض أن الإدارات واخذة احتياطها في هذه النقطة، ولا تترك التلاميذ عرضة لمشاكل الشارع والاحتكاك بالفضاء الخارجي، نظرا لما فيه من أخطار ونظرا لما يمكن أن يحملوا من تأثيرات سلبية بالنسبة على التلميذ. نعم، باش نواصلوا في موضوعنا نزيد نذكروا زادة كل الأولياء والمربين وحتى التلامذة مدعوين اليوم أنهم يشاركوا معنا، نسمع آراءكم في تحليل الظاهرة هذه وأسبابها، في نفس الوقت نتحدث على بعض الحلول. بعد شوي نبدأ في استقبال الاتصالات إن شاء الله. نزيد نذكر بالموضوع الأخطار الخارجية اللي يمكن أنه تستهدف المؤسسات التربوية، كما مشاكل الانحراف بأنواعها واختار المرور والعنف المادي واللفظي وأي شكل من أشكال العنف اللي نجم يمارسه التلميذ ولا يتسلط عليه. نجم ونطرح الإشكال في تفاعلكم معنا عبر رقم التليفون 75 493 859. بعد شوي نستقبل أول اتصال، قبل هذا باش نسمع عمار الكوفي في غنية نهدوها لكل مستمعين وراجعين نواصلوا مشوارنا. علمني حبك أن أحزن وأنا محتاج من لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور. علمني حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ الصغر لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور. رجعينا من جديد في هاتش عندك. نتحدث على الأخطار الخارجية اللي يمكن أنه تستهدف المؤسسات التربوية، كما مشاكل الانحراف بأنواعها وأخطار المرور والعنف المادي واللفظي وغيرها من أنواع المخاطر اللي نجم يتعرض لها، تنجم تتعرض لها المؤسسة كما نجم يتعرض لها التلميذ بدرجة أولى. اليوم مساهمة التلميذ زادة في المخاطر هذه، بين أنه فاعل أحيانا هو اللي يقوم بالفعل، وأحيانا النجم يكون زادة مستهدف من قبل المخاطر هذه ويتأثر بها. نرحب من جديد بالكرونيكير سي صادق بالطيب، مرحبا من جديد، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تقريبا في الجزء الأول سي صادق تحدثنا على الأسباب اللي لازم اليوم يتم معالجتها، وبعد إن شاء الله نزيد ونطرح بعض الحلول. قبل هذا يوصلنا اتصال من عم سالم تواتي. صباح النور عم سالم، أهلا وسهلا. السلام، مرحبا، مبروك بنتي، نهارك أسعد لي إن شاء الله. نهارك زين، حسيني بصوتك الحلو إن شاء الله، ولنا مدمنين على المتنال يا مبروك. الله يخليك ويبارك لك عم سالم. إن شاء الله. صباح النور عم سالم. بس اليوم حساس ياسر، أي لأن مخاطر اللي قاعد اللي لاحظتها خاصة المدارس الموجودة على طريق رئيسي، ثم ظهرت هالفرصة الجديدة هالموبيلاتات الجديدة لهم، أي يتعدوا شباب بسرعة، شيء مذهل، شيء ما نجمش يتحكم فيها اللي يسوق. هذه ناحية. ناحية ثانية الانتصاب أمام الأسواق، أمام المدارس. يعني مدرسة داخل يقرأ ومنه برتقان ومنه دلع ومنه كذا ومنه كذا، ساعة أولا ذهن يتشب، ثانيا الممرات تتسد بهالنصابة ذوما اليونسكو. الدور الهام اللي نركز عليها هي دور المعلم، يخصص من الحصة كان في مول الأخلاق راهي ما تقراش تكتسب. أكيد. يعني كل حصة هي نلقى فيها مناسبة، مش أنا كمربي نزرع شوية ردم بالكم الطريق، ساعات شوفين خارجين يعيطوا ويجروا من غير وعي كما يقولوا طيقة شرانة ما فمحناش، يعني يخرجوا في اندفاع كبير. هالحالة هذه تستوجب من توعية من المعلمين، وكنا قبل نعملوا حاجة، نعملوا تلامذة يدربوهم أمن، يو أمنيين للمدارس ويدربوا تلامذة ويعطوهم شدارة معينة يقفوا في الطريق وهم اللي عدوا تلامذة. الظهر هذه فات تنحات، التوجيه تنح، كثرة النصابة وربي قدر الخير. حبيت أن ندخل أنا ريت مشهد أني منذ أسبوع في طنبار أسلجني وفرحني، نلقى المعلمة نهار حد نهار عطلتها معها 12 تلميذ كاتبين على سجولهم نسائم الخير في طابليات وينظفوا في قرية طنبار، والمعلمة واقفة في وسط الطريق. يعني نحييها المعلمة مدام عباس، ما نعرف كل قبل تحت ما نعرفش، نحييها ونحيي الطريقة دي لكنا نعود كلمتنا احترام الطريق، وتعرفي حتى في الشرع أدوا الطريقة حقها فعلا. نعم، ما هو حقها؟ نعم، نزع العثير وتجنب النفض البذيء ومحاولة اتباع اليمين اليمين الممر. اي يعني ويعطيك الصحة، الموضوع حساس ياسر وليداتنا في خطر كبير. نعم، من هالحالة هذه. اي شيء اخر مبروك ان كنت لك انتباه لي. تفضل. عملية قبل كانت تاخ عملية تلقيح وادوية ويزور طبيب والى اخره، نقصت الحركة هذه. الطبيب المدرسي مرة يجي قبل كانوا يجوا يشوفوا الأظافر، يشوفوا شعر يشوفوا عندهم بوادر عفاك الله مرض الجرب. يعني كانت عناية خاصة بالتلميذ، بما أن الطفل هو مستقبل الحياة، هو الزراعة، هو النبتة. فهني أدعو بالمجتمع، ولا أدعو نفسي ساعة أولا، وأدعوكم أنتم كإعلام وأدعو السلطة الكلية باش نتلفتوا لهالشريحة من المجتمع وليداتنا هذوما. ويعطيك الصحة على الموضوع وربي يبارك فيك. بارك الله. ونحيي عن طريق السادة المستمعين اللي يقبلوا ثقلي الله غالب هذاك. أي لا، مرحبا بك يا عم صالح، بالعكس أنت أثريت عم سالم، عفوا كنت أثريت يعني اللقاء. الله يبارك فيك. حبيت ربما نضيف المذكرة يا عم سالم، اعتبار أن لا يكفي يعني الجانب التوعوي بالنسبة للتلامذة، بقدر ما يزم يضاف لها دور المؤسسات. أنت ذكرت من بكري الانتساب الفوضوي أمام المدارس والمعاهد، هذا مثلا البلدية يزم تأخذ نصيبها، يعني تأخذ مسؤوليتها. البلدية والبلديات والأمن، الأمن بالنسبة للموبيلاتات والموتورات الفوضوية اللي تمر أمام المعاهد، هذا يزاد الجانب الردعي. مهم يا عم سالم. نعم. مهم جدا. حتى الأولياء عندهم دور. أكيد. نعم. نعم. كل المدخلين في المنظومة هذه يلعبوا دور كبير في الحد من مخاطر الطرقات وغيرها من أنواع العنف اللي نجم يكون يستهدف المؤسسات التربوية. عم سالم نشكرك برشا على المداخلة. معليش عايش بنتي. الله يخليك ونهارك زين. نقاط مهمة جدا أشار لها عم سالم. سي صادق، حبيت نقول زادة إنه كان من أبرز ال معناتها الاقتراحات على الأقل نجم نقول لتطوير المنظومة البيداغوجية في تونس اليوم هو إدراج مادة مادة السلامة المرورية، نعرف زادة دور التربية المرورية، نعرف دور الجمعيات المعنية اليوم اللي تنشط في المجال هذا في تشريك التلميذ في استهداف المؤسسات التربوية في حد ذاتها، في على الأقل نجم نقوله هالمؤسسات اللي ما نتحدثوش فقط يعني يويلنا كنا مدرسة على الطريق العام ويويلنا كنا عندنا مدرسة بعيدة على خاطر في كل الحالات فما خطورة. الخطورة نعم. الأولى مدرسة على طريق الرئيسي ولا طريق عام نكون عرضة لمخاطر الطريق. نعم. ومدرسة هكا مدسوسة شوية التالي تكون عرضة لمخاطر أخرى اليوم للأسف وقت اللي نعم. تكون الرقابة ناقصة شوي. نعم. تفاعلك مع معظم فاسي سالم. بالضبط مبروكة. طبعا تحدثت على ربما مادة يعني تعليمية خاصة بالتربية المرورية، أقول أن فيه يعني فيه التربية المدنية، التلميذ من السنة الثانية أساسي حتى للسنة السادسة أو ثالثة ثانوي يدرس مادة التربية المدنية، وهذه المادة فيها ما يتعلق بالتربية المرورية والسلوك المدني والسلوك الحضاري وعلاقة التلميذ بالفضاء الخارجي وعلاقة التلميذ بالفضاء المدرسي إلى غير ذلك. يعني نعم. كل هذه المعطيات يعني يتعلمها التلميذ ويمكن أن تترسخ عنده مجموعة من القيم الرائعة والقيم النبيلة. لكن هذا لا يكفي، كما ذكرت إضافة لما ذكره العم سالم، يعني هذا لا يكفي باعتبار نعم. أن لابد من تتضافر جهود كل الأطراف المتدخلة سواء كانت المؤسسات الرسمية البلدية الأمن المؤسسات المربين التلميذ نعم الأولياء أيضا لهم يعني أهمية نعم. كبيرة ودور كبير في هذه المسألة باعتبار أن يجب أن يكون كل الأطراف يعني تتحمل مسؤوليتها مجمعين على تحمل نعم. مسؤولية تجاه هذه القضية نعم. الهامة جدا يعني نعم. اليوم دور النوادي ربما اللي تنبعث في داخل المؤسسات التربوية داخل نعم. نعم مهمة جدا نعم. أكيد نعم. أكيد فيه يعني الكثير من النوادي الخاصة بالتربية المرورية الخاصة بالجانب السلوكي البيئة النوادي حول الصحة نوادي يعني كل المواضيع المتاحة بالنسبة للنوادي الثقافية واليوم موجودة يعني سواء كانت في المدارس الابتدائية أو الإعدادية أو المعاهد الثانوية وكذلك في دور الشباب ودور الثقافة يعني هذا كل هذه المؤسسات فيها نوادي مجموعة من النوادي الثقافية فعلا. اليوم وفما غنية هي تقول تحب ترى مستقبل تونس وين ماشي، لازمنا نشوف المدارس متاعنا بالمفهوم هذا، لازمنا نشوف حال المدارس متاعنا وأيضا اليوم الوضعية متاع واقع المدارس متاعنا. عموما نواصل في استقبال الاتصالات، هو عم سالم بطبيعة زميل إعلامي وفي نفس الوقت هو مربي سابق على دراية بمضمون اليوم ما داخل مدارسنا وداخل أسوار مدارسنا وأيضا قاعد يواكب فيها التطور هذا اللي أحيانا يجرنا لطريقة أو لمربع الظواهر السلبية. هاو يحضر معنا سي علي بن عرفة مدير المدرسة الإعدادية ابن شرف بيدوز، رحبوا بي صباح النور سي علي، أهلا وسهلا. أهلا صباح خير. صباح الورد. مرحبا بكم بإذاعة الزاوية ومرحبا بكافة المستمعين. الله يخليك ونهارك زين. نخلي المجال للسي صادق ربما ينزل الموضوع في نفس الوقت، إذا كان عندك أسئلة سي صادق تفضل. أهلين سي علي صباح النور. طبعا مرحبا سي صادق مرحبا بك. في إطار متابعة الإذاعة لأهم ربما المواضيع التي تتعلق بالتلميذ اليوم ربما سي علي نتناول موضوع مهم جدا وهو الأخطار التي يمكن تستهدف المؤسسات التربوية وبالتالي التلاميذ وتؤثر عليهم سلبيا. هذه الأخطار يمكن أن تكون يعني في كشكل من أشكال الانحرافات أو اعتداء أو تبادل العنف اللفظي أو المادي، أيضا ربما بعض الأخطار التي تتعلق خاصة في تلاميذ الإعداديات أو المدارس الابتدائية فيما يتعلق بالسلامة المرورية، بعض التلاميذ يتعرضون إلى اعتداءات يعني أو إلى من من من قبل يعني مستعملي الطريق وربما الفوضى المرورية التي تشهدها الكثير من الفضاءات أمام المعاهد والمدارس الإعدادية. سي علي أنت باعتبار تجربتك في إدارة المؤسسة التربوية كيف تشخص يعني ماذا نعنيه بهذه الأخطار التي يمكن تهدد التلميذ؟ أولا الأخطار هذه هي متعددة تنتج عادة على الساعات الجوفاء، تنتج على الغيابات ربما بعد إطار التربية وبعد إطار التدريس. كان غادروا وتجمعوا قدام المؤسسة وتعلموا بعض العادات وبعض الحاجات اللي ما تعودناش بها. فهي الأخطار تم أخطار من في الحاجات هذه، هي أخطار سلوكية. فهمتني؟ في سلوك التلاندة اللي تخليهم ينحرفوا، تم بعثها تكبر الأخطار هذه مع الزمن ومع أعمارهم، وتخلينا في ورطة. تبدأ المؤسسات التربوية تعاني في التلاندة في إشكالية كبيرة ياسر في جانب السلوك. نعم، يعني تداعياتها، ما هي التداعيات الخطيرة سواء كانت على التلميذ في حد ذاته أو كانت على الولي أو على المجتمع بشكل عام؟ يعني مختلف هذه الأخطار ومختلف هذه الاعتداءات ربما السافرة التي تستهدف التلميذ والمؤسسة التربوية، ما هي هذه النتائج ربما اللي ممكن نلمسها يوميا من جراء هذه الاعتداءات؟ اولا هو الجانب السلوكي، تغير في الجانب السلوكي للتلميذ. معناها التلميذ وقت يكون متعود من سقف معين، وقت يبدا يخرج برا يتعود سلوك جديد، منها نبدا بالتدخين الى ان يصل لحاجة اخرى. نعم. سلبيه جدا معناها. نعم. يغير هذا في سلوكه داخل في دور السلوك في الحرفه داخل القسم، يبدا قليلا ما عادش مشدود الفصل نتاعه. ثم سلوكه داخل العائله كذلك يبدا يتغير، وخاصة في المرحلة الحساسة تقريبا 16-17 سنة حتى 18 سنة، يعني في المرحلة الثامنة أساسي حتى السنة أولى ثانوي. من سنة ثانية يبدأ التلميذ يستقر، ويبدأ التلميذ في وضعية نسبيا يبدأ يتزن، يبدأ مرزين وقادر باش يواجه بهذه السلوك هذه الأخطار هذه. أما في المدة الأولى اللي وقت يكون فيها غض في التفكير نتاعه وفي قدراته الذهنيه وكل شيء، راهو سهل الانسياع نتاعه ورا الحاجات الاخرى كلها. وخاصه فعليا ان ربما المساله الفتره العمريه التي ذكرتها تتزامن مع سن المراهقه او فتره المراهقه وما يصاحبها يعني من اضطرابات ربما نفسيه وربما تزيد من تعقيد ربما هذه التأثيرات ربما على التلميذ المعني. صادق بالله ملاحظة. أنا نمشي في الاتجاه الثاني، في الاتجاه الآخر. كيف معنى مش الأخطار والمخاطر؟ الأخطار تقريبا الناس كل ملمين بها، الناس كل تقريبا عرفها الوضعية كاملة، لكن الإشكال كيف نتجنب هذه المخاطر. كيف نتجنب بالضبط. هذا هو العمق متاع الوضعية. معناها كيف من خلال إعداد جداول الأوقات ومن خلال تهيئة مؤسساتنا التربوية باش نكون نحدوا من خروج تلاميذ خارج المؤسسات التربوية. هذا هو الصعيب راه. أن معرفة تشخيص ومعرفة أشياء عملوا تلاميذ وكذا كذا ما نحبش نوصلها برشا. هذا النقطة الأخيرة يعني اللي أنا بصدد ربما السؤال عليها هو الحلول على الأقل. نعم. والحلول بالضبط. كيف نجعل مؤسساتنا التربوية معنا ترغبها الناس لسمتنا، مش منفرة، مش مؤسسات منفرة، وكيفاش نعملوا باش نتفادوا هذه الساعات الجوفاء؟ أولا في الساعات الجوفاء إعداد ساعات في ساعات خروج تلاميذ، أولا لازم نجنب الساعات الجوفاء في من خلال جداول الأوقات. والحاجة الثانية، لأن بصراحة ساعات الجوفاء بجدول الأوقات النجم نجوزها بصعوبة كبيرة جدا. صادق أنت تعرف أن إعداد جدول الأوقات صعب وصعب جدا. أحيانا نضطر لبعض ساعات الجوفاء. إذا اضطررنا لساعات الجوفاء ولا مثلا أستاذ في حالة تغيب أستاذ، من المفروض هو تكوين قاعة مراجعة. مراقبات مراجعة مرغبة، ولو تلمذتنا يبقوا على الانترنت، لكن قاعات المراجعة تكون فيها انترنت ويكونوا فيها مجهزة كما يجب، كان بالكتب الرقمية والكتب المادية معناها كتب فيزيك معناها. وقتها نجم نجاوب وقتها نجنب وخرج تلمذتنا لبرا. رغم هذوما الحاجات الأساسية، أما تشخيص الوضعية راهي هذه الظاهرة منتشرة في كامل أنحاء الجمهورية، للأسف ما عندناش حلول لها مباشرة، ونبدو نجمو ناخذوا بالزاويه القانونيه نتمسكوا برك خينا خارج اللي سي نتاعي. ما عندي ما نعمل لا ما نحبش نخرجوا ندخلوا الوضعيه هذيك. اشكاليه التعليم حسب تقديري والله اعلم، حتى كان باش نخرجوا من الوضعيه هذه باش ندخل. اشكاليه التعليم في تونس في زوج اجزاء اساسيه. الجزء الاول هو الرغبة في الدراسة. إذا عارف ننمو نقرهم العربية والفلسفة والأي مادة كانت، ولكن من رغبة ومن قوة من نعلمهمش الرغبة في الدراسة. فش لهم بيجوا لقياتنا ترحيب شرهين، هذه ما عندناش. الحاجة الثانية هي القدرة على التفكير. أتلمذتنا راهو عندهم نقص القدرة على التفكير، يمشي عادة الحافظة في الذاكرة بتاعتهم. وهذيك هذيكم اللي هذم وخلت تلمذتنا يملوا من الطريقة بتاعتنا، وولوا تلمذتنا يجنبوا بشو يجي حتى بقاعة موجودة عند قاعة مراجعة مجهزة يبدأ يجيب منشرف، ولكن تلمذة ما ترغبش فيه فعلا للأسف. نعم للأسف. نعم تقريبا. نعم العفو. شكرا لك سي علي بن عرفة مدير المدرسة الإعدادية بن شرف بيدوز، ونشكرك زيد على الميم بالموضوع. في نفس الوقت حتى إصبعها لمكمن الداء اللي هو الحلول اللي لازم يتحملها اليوم حسب سي علي وحسب ما صرح به في تفاعله معنا. الحلول لازم يتحملها ستتحملها وزارة التربية ساعة بدرجة أولى، وقت اللي توفر اليوم بنية تحتية بالضبط سليمة للمؤسسات اليوم بالضبط. يتحملها الإطار التربوي في الترغيب في القراية في حد ذاتها، الترغيب في ارتياد المدارس الساعة والمؤسسات في حد ذاتها، في تجهيز ربما قاعات المدارس وأيضا اختراق الجداول الجوفية في حد ذاتها وملئها وإذا كان عندنا ساعات فارغة. نعم مبروكة في موضوع نعم في موضوع قاعات المراجعة. تعرفي مبروكة أن الكثير من المؤسسات التربوية ليس فيها قاعات مراجعة، يعني فيها قاعات عادية فقط. لماذا لا توجد قاعات مراجعة مخصصة للمراجعة؟ يعني الاحتضان هؤلاء التلاميذ في ساعات الجوفاء وربما لانتشالهم وانقاذهم من إمكانية الوقوع فيما تحدثنا عنه من أخطار أمام المعاهد والمدارس. يعني هذا تتحمله وزارة الإشراف بالأساس، وحتى المجتمع المدني، حتى المحيط الاجتماعي والاقتصادي ربما للمؤسسة ربما تتحمل جزء من المسؤولية، الأولياء أيضا يتحملون جزء من المسؤولية. إذن هي بشكل عام كل الأطراف كلها تتحمل كل المسؤولية ربما بدرجة أولى. سي صادق التلميذ في حد ذاته يتحمل المسؤولية الكبرى اليوم على خاطر التلميذ راهو حبينا ولا كرهنا المدارس اللي يقرأ فيها التلميذ اليوم أخرينا فيها قبل، وعلاش قبل ما كانتش في الظواهر هذه موجودة. اليوم التلميذ وعلاقته بالمؤسسة التربوية بالضبط. اليوم للأسف عدوى كل المظاهر السلبية سريعة الانتشار، عدوى المظاهر الإيجابية بطيئة، يعني النسق متاحة فينا توصل لمدارسنا ولا مؤسساتنا. هذا اللي خلينا نتحدث على واقع في حاجة المراجعة. في نفس الإطار سي صادق باش ما نهولوش الامور برشا، راهي قبلي الى حد الان والحمد لله عديد المظاهر الكبيره اللي تيش على وقع بعض المؤسسات قبلي الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. لكن في نفس الوقت لازمنا نثير بعض النقاط المهمه بالضبط. يعني قياسا ربما بمدن اخرى او بجهات اخرى داخل البلاد تعتبر قبلي يعني نسبيا ايجابيه، ليس فيها ربما ظواهر شاذه او ظواهر سيئه بشكل كبير، وهذا فضل من الله الحمد لله. نعم. ولكن لا يعني أننا نعيش في جنة وكل مؤسساتنا لا، فيه الكثير من المشاكل. لابد أن نشخص هذه المشاكل، لابد أن نحدد المسؤوليات. أيضا كل الأطراف المعنية يجب أن تتحمل مسؤولياتها، بداية من وزارة الإشراف ممثلة في المندوبية الجهوية للتربية، ثم المربي سواء كان أستاذ أو معلم، إطار الإشراف البيداغوجي المتفقدين، أيضا المديرين، الإطار الإداري، القيمين، كل الأطراف بلا استثناء، أيضا الولي، أيضا مؤسسات الدولة، المؤسسات الرسمية البلدية إلى غير ذلك. يعني كل الأطراف هي معنية بهذه المسألة بهذه القضية، وبالتالي الحلول يجب أن تكون مشتركة وتكون يعني كل الأطراف بتضافر كل الأطراف بدون استثناء. والهدف طبعا هو الوصول إلى مستوى مؤسسات جيدة. فعلا الأستاذ كما ذكر سي علي بن عرفة منذ حين كيف أن لا نجعل المؤسسات التربوية منفرة للتلميذ، يعني بالعكس لابد أن تكون مرغبة، لابد أن يكون فيها مظاهر ترغيب بالنسبة للتلميذ عندما يأتي ويعانق المعرفة والعلم داخل أسوار المؤسسة. يجب أن يكون على قدر من الفرح، يجب أن يكون على قدر من الغبطة والسعادة، وبالتالي يكون في أجواء نفسية صحية، في أجواء صحية متوازنة، بشكل أنه يبتعد كل البعد عن أي مظهر من مظاهر الانحراف، سواء كان انحراف سلوكي أو انحراف لفظي أو نعم. أي شكل من أشكال الانحراف. وهذا كل هذا طبعا مبروكة نعم. ينعكس على مستوى يعني المستوى العلمي والمستوى الدراسي للتلميذ. مبروكة كما تعرفين نعم. أن المنحة السلوكي والمنحة العلمي والدراسي هما يعني خطان متوازيان يعني أكيد. مرتبطان نعم. ببعضهما البعض. فمتى كان التلميذ على غاية من الانضباط وعلى غاية من السلوك يكون أقدر على تحصيل أكيد. نتائج جيدة نعم. والعكس أيضا صحيح. نعم هذا هو المطلوب سي صادق. نشكرك برشا على طرح الموضوع. نشكر السادة المستمعين اللي حاولوا يتصلوا بينا بكي شوف تليفون، لكن المكالمات مش قاعدة توصلنا للأسف، فما خلل ما. عموما مثل هذه المواضيع نعرف اللي هي تعتبر حارقة اليوم بدرجة أولى عند الولي اللي خاف على مصير صغيرة، بدرجة ثانية عند المربي اللي هو ينتج في جيل قادم، جيل كامل قادم إن شاء الله باش يكون هو باش يقود البلاد نعم. وفي نفس الوقت التلميذ في حد ذاته اللي هو اليوم كيف ما نقوله هو بطل المرحلة هذه، وفي نفس الوقت هو حلمنا الغدوة إن نشوفه تلامذة متاع اليوم قادرين فعلا على إنهم يتربوا ينشأوا في نشأة سليمة نعم. في نشأة متوازنة على كافة الأصعدة والمجالات. شكرا لك سي صادق، نتقابل إن شاء الله الأسبوع الجاي في طرح جديد وموضوع جديد. شكرا لك. ومع ختام فقرة هاتش عندك نصر ختام برنامج صباحك قبلي، كما عودناكم ديما في الختام نذكركم بالتوقعات الجوية. درجات الحرارة تحافظ على انخفاضها في قبلي خاصة الصباح وفي الليل، لهذا ديما ناخذ احتياطاتنا لخيانا اللي يقصدوا ربي للخدمة صباح بكري ويروحوا مؤخر زادة، وخاصة اللي يخدموا في أماكن مفتوحة كما المرمى ولا الفلاحة ولا غيرها، ديما نردوا بالنا على صحتنا وعلى رواحنا. تحياتنا لكم وين ما كنتم.